الجمع الذي يفعل الثانيون عليه أو زيد في مثال إجمالي على أين أوزانكم؟ نعم صيغة من فعل الأمور للباحث أو للباحث أحسن فهذا يسمى بصيغة من فعل الأمور هل يشترط وجود المين كما هو الحاصل في الوزن للفاعل والفاعل ما يشترط وإنما وجود الهيئة يكفي وجود الهيئة أما وجود المين ثم وجود ليس يشترط قولوا فهذه الأوزان ليست توصل في ممكن يعرف ولاة المعترف عن الكلام ما معنى هذا الكلام؟ نعم من الأنواع الخمسة المتقدمة من القسم الأول كل هذا تنصرف سواء كانت معرفة أو نكرة في موطن من المواطن سواء كانت في موطن التعليم أو في موطن التنكير لا تنصرف أحسنت فإذا سمي بها ثم بعد ذلك رجعة للتنكير يصرف أو تمنع من الصرف فلان سمينا رجلا بأحمر هذا من عنصر أو من ساجد أو إلى آخر ما تقدم من الأنواع بالنسبة للقسم الأول من أنواع الخمسة إذا رجعناه بعد ذلك للتنكير يصرف أو تمنع من الصرف لا يصاب سنة قال في بعضها العطش يكون أحمر إذا رأى أنه يصرف إلى رد إلى خمسة صيرة منها زرورة ما كان على فعلان كل هذا تصرف إلى العطش إلى رد إلى التنكير بعد التسمية ولا نفسه الذي يظهر أننا عند الأمور أننا إذا رددناها إلى ما كانت عليه قبل أي قبل التسمية فإنها دون نصف إذا نصف ومعنى هذا البيت هذه الأوزان التي تنصرف في موطنين أي في موطن التعريف وموطن التنكير لا تنصرف سواء كانت نكرة أو سميت بها لكن إذا نكرتها بعد التسمية في خلاف في بعضها الجمهور على منع جميعها على منع جميعها أي تنكيرها بعد التسمية الجمهور على منع الناظم رحمه الله وإن عدمت فاعلا إلى فعل لم ينصرف معرفا مثل فعل أظن أين من هذا قال تنبيه المراد بقوله وكل ما تأنيثه بلا أنث الاسم العلم ولهذا صرفت أرنب هذا اللفظ يصير فيه مذكر ومؤنث وقال المذكر أرنب والمؤنث أرنب فالآن قوله بما تقدم في نظمه وكل ما تأنيثه بلا أنث فهو إذا عرف غير منصرف قال هنا الشارح لتنبيهه المراد بقوله كل ما تأنيثه بلا ألف الاسم العلم وقد أشار إلى هذا هو الماضي نفسه هو إذا عرف غير منصرف ما كان تأنيثه بلا ألف إذا عُدي فهذا الممنوع من الصوم. وأما إذا لم يكن معرفة فيصرف كما هو الحال في أرناب. كما هو الحال في أرناب في تأنيث المعني ولكنه يصرف لأنه ليس بعلم من اسم جنس من حيوان المعروف يطلق على الذكر وعلى الأنثى. فالأنثى أرنب فيها تأنيث معنوي. الأنثى أرنب فيها تأنيث معنوي ومع ذلك منصرف. لماذا؟ لفقد العلمية. لفقد العلمية. العلمية غير موجودة. أما التأنيث المعنوي موجود فلا بد بالنسبة لما تجرد من الألف لا بد معه من علمية. ومثل ذلك قائمة جالسة قاعدة طلحة المقصود بها شجرة يصرف أو يمنع الصرف. يصرف لماذا؟ لأنه فقد العلمية. التأنيث موجود لكن العلمية تخلفت فيصرف. فهذا لا بد معه الذي تجرد من الألف أي مؤنث بغير ألف لا بد معه من علمية. فإن وجد التأنيث ولم توجد العلمية يصرف. يصرف لا يمنع من الصرف. زينب ممنوع من الصرف. العلمية ممنوع لكن التأنيث معنوي. التأنيث موجود. أي لب مؤنث معنوي. التأنيث بغير ألف على ثلاثة أقسام. وما يتقدم. لكن هذا التأنيث المعنوي قليل أو أكثر. نعم التأنيث بالمعنى لا باللفظ. التأنيث بالمعنى أنا مستمد يعني. الآن عندنا أغلب بالنسبة للمؤنث من هذا الحيوان. هذا فيه تأنيث. لكن هل فيه علمية؟ لا. ما فيه علمية. علمية مفقودة فيصاب. كذلك جن صان يعني قائمة. جالسة خلفة نصل به شجرة يصرف مع أن التأنيث موجود لكن تخلفت العلمية. فلا بد بالنسبة للمؤنث بلا ألف لا بد منه العلمية. فإن وجد التأنيث ولم توجد العلمية يصرف. هذا معنى. قال والمراد بقوله كل ما تأنيثه بلا ألف الاسم العلم ولهذا صرفت أرنب. أرنب كما سمعتم استوي به المذكر والمؤنث. تقول المؤنث أرنب والمذكر منه أرنب أيضا مع ما فيها من الوزن والتأنيث المعنوي. نعم مع ما فيها من الوزن وزن الفعل موجود وكذلك فيها تأنيث ايش معنوي. فيها تأنيث معنوي لكن هذا ما يكفي هذا لعدم التعريف بالعلمية. ونظام الشخص فيها وزن الفعل والوصية إذا أردنا به رجل بريء وصية ضارية وليست متعصية من الأصل ما تبدل. لكن هنا الكلام على تقلب العلمية. فهذا هو الحاصل. فأرنب يصرف مع وجود الوزن ومع وجود أيضا كذلك التأنيث. ففيه علتان لكن مرجعهما واحد. فيه علتان لكن مرجعهما واحد. ما هو مرجعهما؟ وزن الفعل وكذلك التأنيث. مرجعهما واحد. ما هو؟ فيه علتان مرجعهما واحد. وهذا لا بد معه من علتين مرجعهما مختلف. إحداهما ترجع للمعنى والأخرى ترجع للفظ. أن أرنب فيه علتان لكن مرجعهما واحد وما تكفي العلتان اللتان مرجعهما واحد. لفظية ثانية علة لفظية وكذلك وزن الفعل علة لفظية. فما في علة أخرى معنوية حتى يمنع من الصرف. فوجود علتين مرجعهما واحد ما يكفي. لا بد من اختلاف المرجع. إحداهما ترجع اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. أما هذه العلة الموجودة ترجع إلى اللفظ. الثاني ترجع إلى اللفظ في أرنب وكذلك أيضا وزن الفعل يرجع إلى اللفظ. فلا يكفي هذا ولا بد من اختلاف المرجع. هكذا أحمد إلى الإسلام فقد العلمية. نعم فقد العلمية. أحمد سيصرف. سيصرف. لو ظل قضية وهي وزن الجهل نصرف أحمد. ساكن بلاد معنى الأخير. لكن ترجع إلى اللحظة وإن كان معنى وإن كان نحن يجعلون راجع للحظة الثانية ما هو راجع للمعنى. لذلك يقسمون العلم الست التي ترجع اللحظة منها التعليم سواء كان بالتاء أو بالعين أو بالتلقي أو بإيش أو معنى. هذه يجعلون راجع للمعنى في إشكال. قال رحمه الله أنا أخوان المسلمين هو من زينا من هذا ما سحبنا أين هو من قال ولو نكرت شيئا من ذلك فقولك مرضت لفاطمة وفاطمة أخرى صرفته لبقائه على عدة واحدة. هذا تذكر. قال وأزلي ما جاء بوزن الفعل مجراه في الحكم بغير فصل فقولهم أحمد مثل أذهب كقولهم تغلب مثل تضرب. حاصل هذا حاصل هذين البيتين أن ما جاء من الأعلام على وزن الفعل كأحمد وتغلب فإنه يجري مجرى التأنيث بغير أنف إذا توفرت معنى على نية فإنه يمنع من الصرف. هذا هو حاصل هذين البيتين أن ما جاء من الأعلام على وزن الفعل كأحمد وتغلب وغير ذلك من سيأتي فإنه يجرى التأنيث بغير ألف أي في الحكم بحيث أنه يمنع من الصرف في العلمية وزن الفعل يمنع من الصرف في العلمية وزن الفعل الثاني كتغير الألف يمنع من الصرف في العلمية والتأنيث وهذا كذلك يمنع من الصرف حكم التأنيث من غير الألف أنه لا بد من معمول علتين إحداهما ترجع اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى فليأخذ نفس الحكم أي أنه يمنع من الصرف بالعلمية وزن الفعل من غير فصل أي من غير فرق من غير فرق المراد بالفصل هنا أي من غير فرق. قال فتقول مثلا أحمد مثل أذهب تماما تمنعه من الصرف للعلمية وزن الفعل فهذا هو معنى قوله وأجل ما جاء بوزن الفعل مجراه يعود على قوله وكل ما تأنيثه بلا ألف أي أنك تجري ما جاء على وزن الفعل وفيه علمية مجرى كل ما تأنيثه بلا ألف في الحكم أي في منع الصرف للعلمية وزن الفعل من غير فرق أي من غير الفصل أي من غير الفصل لا الضمير يعود على كل ما تأنيثه بلا ألف والشارع من الطرف على مثل الصلة ستأتي عندنا نصف الثاني حقوقا وعاد الضمير بعد ذلك قال تنبيه الضمير في مجراه يعود على كل ما تأنيثه وفي الشارع يجعل الضمير يعود على الفعل ما هو صحيح غير من الشراح أعاد الضمير على متقدم وكل ما تأنيثه بلا ألف فيكون شرط البيتين هكذا أن ما جاء من الأعلام على وزن الفعل كأحمد وتغلب يجري مجرى كل ما تأنيثه بلا ألف في الحكم يجري مجرى كل ما تأنيثه بلا ألف في الحكم من حيث عدم الصرف هنا للعلمية وزن الفعل فيما تقدم للعلمية والتأنيثية هذا هو الشرط الصحيح للبيت والشارع يعيد ضمير في المجرى عن الفعل تجريه مجرى الفعل نعم هذا كلام صحيح تجريه مجرى الفعل أي أنك لا تنوم ولا تجرق المصير الكلام لكن المقصود بالضمير هنا يعود على ما تقدم كل ما تأنيثه بلا أن واضح هذا الشرح من البيت البيتين هكذا تشرح من غير فصل لا عندنا فصل النسخة الثانية فصل غير فصل ما في وصل شرح شرح فصل لا صمت قلت النسخة فصل وكذلك غير هذه التي عندنا التي شرح عليها بعض الشراح كالفاتحة رحمه الله فصل غير فصل فالحاصل يا أخوان أن من الأسماء التي تمنع من الصرف إذا وجد فيها العلمية وزن الفعل. تقدم المعنى وزن الفعل أيضا يمنع الصرف مع الوصفية، وزن الفعل يمنع الصرف مع الوصفية، كذلك أيضا مع العلمية يمنع الصرف، لكن فيما تقدم مع الوصفية لا يكون إلا على وزن أفعل، ومع العلمية يكون على أفعل وعلى غير أفعل، كما أشار الناظم كأحمد مثل أذهب وتغلب مثل إيش تضرب حضرب، قد يكون على أفعل وقد يكون على غير أفعل. أما هنا فلا يكون غالبا إلا على أفعل أي مع الوصفية. قال أي وجه ما جاء من الأعلام على وزن الفعل الخاص به مجرى الفعل بغير فصل، صحيح أن الضمير يعود على وكل ما ثانيته تجريه مجرى كل ما ثانيته بلا أن، سيأتي تنبيهه. قال أي وأجل ما جاء من الأعلام على وزن الفعل الخاص فيه مجرى الفعل بغير فصل بالصاد المهملة أي بغير فرق، فلا يدخل جر ولا تنوين. نعم لا يدخل من الفرق كما تقدم جر ولا تنوين شبه الفعل أي الشبه الحاصل للفعل. فأحمد وأسعد على وزن أذهب المضارع المبدور بهمزة المتكلم يمنع من الصرف، أحمد وأسعد وأزهر وأكرم هذه كلها تمنع من الصرف، أكرم على من أعلمه وهي ضربة نصفة يمنع. قال فأحمد وأسعد على وزن أذهب المضارع المبدور بهمزة المتكلم وتغلب بالمثناة فوق والمعجمة، المعجمة هي المربوطة حرف المربوط يقال له معجم، وسميت هذه الحروف بحروف المعجم لأن غالبها منظور، لأن غالبها منظور فسميت حروف المعجم، المعجم هو الشيء المنظور، والذي له موقف ماذا يقولون له؟ مهمل، يقولون له مهمل يسمونه مهملا، هذه تسمية أغلبية حروف المعجم، ولكن هذا ليس المنظور حتى ذكر بعضهم أنها تسمى غلبية. قال وتغلب المثنى فوق والمعجم وهو اسم قبيلة كتضرب وكذا يزيد أيضا ممنوع من الصرف، والمنع من الصرف العلمية وزن الفعل، وزن الفعل وهو على وزن يعين، لكن حصل له إعلان بالنقل، حصل له الكلام من نقل فصار يزيد، وإن الأصل على وزن يفعل يزيد، لكن لما تحرك حرف العلة ثقلت الحركة عليه نقلت إلى الصحيح قبله، نقلت إلى الحرف الصحيح قبله فصار يزيد، وإن الأصل يزيد، فنقلت حركة الياء إلى الزاي، فهذه قاعدة صرفية عندنا ستأتي معكم الصرف، أن الحرف المعتني إذا تحرك أو قبله حرف صحيح نقلت الحركة إلى الحرف الصحيح قبله، وإذا كانت تقول على هذا المعتني. قال وكذا يزيد ويزيد من قرب للفعل، يزيد وينقص، ولا من يزيد ذكير وينقص، وكذلك يشكر أصله فعل ثم هو معلوم ثم نقل إلى التسمية ويمنع من الصرف للعلمية وزن الفعل. ومن الأسماء التي على وزن الفعل ما أصولها إيش أصولها؟ أفعال نقلت من فعلنا إلى الاسم. أحمد ممكن يكون اسما بالأصل ممكن يكون اسما. نعم. يصلح فلان أحمد الناس. يصلح يكون وصفا. ويمنع أيضا الصرف، وكان علما وصفية أحمد يمنع الصرف مثل أكرم. قال وكذا يزيد، الطريقة ضعيفة أكيد، وكذا يزيد ويشكر بالمثنى تحت فتكون مررت بأحمد وبتغلب ومجراه بضم الميم، مجراه بضم الميم

وجد فيه العدل من فاعل. فقالوا لطيف الإعلام التي على فعل على ذات المتقدم الذي وجد في عدل حقيقي من فاعل. فقالوا إذا عمر معدوم من عامر وزخم من زاحل وزهر من زافر وهبل من هادم إلى آخر ذلك من أسماء الحسنى 14 اسم. جحام جاحل جاحل سيكون جحام ليس سيكون أخوان جاحل سن جاحل جحام جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل جاحل فهو راجع الهمع من أراد حصر هذه الأسلام وجود الهمع الأول التي هي معدولة عدم تقديري في الإعلام الأول 103 قالوا إن عدمت فاعلا إلى فعل لم ينصرف معرفا مثل زحل. وهذا لابد معه من تعريف الذي هو معدوم من فاعل لابد معه من تعريف وهذا العدل هو التقديم الذي تقدم الإشارة إليه سهل الحمد لله تقدم المعقول نظرا الشرع. قال أي وإن عدلت فاعلا إلى وزن فعل بضم الفاء لم تصرفه أيضا إذا اقترن به التعريف لابد من هذا. أما إذا لم يكن ثم تعريف فيصرف إذا اقترن به التعريف بالعلمية كعمر معدولا عن عامر وزحل لنجم في السماء السابعة معدولا به عن زاحل من قولهم زحل عن مكانه بالزاء إذا بعد وزحل المكان أيضا إذا كان وعرا كمضر بالضاد المعجمة اسم قبيلة كمضر ولا كمضر كمضر يعني وزن كمضر كمضر بالضاد المعجمة اسم قبيلة لكن المضر ما معنى له متصرف ما هو ما هو عدل ما هو المعنى له متصرف مضر العلمية والتغيير علمية والتغيير ما يقال هنا عدل إذا وجدت عينة غير العدل فلا نلجأ إلى العدل نقول العلمية والتغيير ما هو الحاصل في قوى قوى على فعل لكن ما نقول العلمية والعدل وإنما نقول العلمية والتغيير. أظن اسم جبل هذا طور ويش أظن اسم جبل أو مكان لا بس اجتماع أكثر من علاج يسمى ثم جنة أجر بجان فيها خمس حلو أو أكثر من الله. قال كمضر بالضاد المعجمة اسم قبيلة من قولهم مضر اللبن ومضر ومطر لدنية العين إذا حمض ككرم وفرح ونصر فهو ماضر فإذا كان نكرة صرد وجرد انصرف إذا كان نكرة انصرف وإنما يمنع من الصرف هذا الذي على فعل معدول من فاعل إذا كان معرفة أي علما وأما إذا كان نكرة صرد هو طائر صرد هذا وجرد معروف الحيوان الفويس أنه جرد الفويسر فهذا يصرف لعدم وجود العلمية. قال والأعجمي مثل ما والأعجمي قال تنبيه إنما عدلوا لفاعل إلى فعل لئلا يتوهم إرادة الوصف المنقول منه. نعم عدلوا لفاعل إلى فعل لئلا يتوهم إرادة الوصف المنقول منه عدلوا إلى فعل لأنه من أول قوله لتوهم الوصف فيه هذا عامر يتوجب فيه الوصف. قال لئلا يتوهم إرادة الوصف المنقول منه، هذا تعليل واهم كما ترى، لأنه العدل من حيث هو عدل تقديري وليس لحقيقة. أنا وجدت أنه لئلا يتوهم إرادة الوصف المنقول منه، لأنك إذا قلت هذا عامر مثلا احتمل الوصف بخلاف هذا عمر، ولو سميت رجلا بعمر جمع أو جمع عمرة صرفته. نعم، لو سميت برجل عمر جمع عمرة فإنه يصرف لعدم وجود العدل، لعدم وجود العدل. أما العدلية موجودة لكن العدل ليس بموجود. فإذا سمينا رجلا عمر وهو في الأصل جمع لعمرة، عمرة معروفة، فإذا سمينا به كذلك صرفنا لعدم وجود العدل. ولو سميت رجلا بعمر جمع عمرة صرفته لعدم العدل. هذا حال ألا كلها من تكلفات النفاق أنه العدل من ثاني لا أخذنا كلها من تكلفات النفاق. قال وزرح لنجم في السماء السابعة، يقول هنا من حسن الصواب أن زحل نجم في السماء الدنيا وليس كما زعم الفلكيون والمنجمون أنه في السماء السابعة. فصاحب الحاشية ينبع على هذا أنه في السماء الدنيا وليس في السابعة. يقول في السماء السابعة كلام غير صحيح. نعم، نبع عليه الشافعي أو نبع عليه المحشي أنه في السماء الدنيا. قالوا الأعجمي مثل ميكائيل كذاك في الحكم وإسماعيل. والأعجمي مثل ميكائيل كذاك في الحكم وإسماعيل. وهذا أيضا لا بد معه من علمية، وهو الاسم الأعجمي لا بد معه من علمية، فلا يمنع الصرف إلا بوجود العلمية. فالعجمة وحدها لا تكفي، العدمة في الاسم وحدها لا تكفي، فلا بد معها من علمية، لأن نحن في القسم الثاني الذي يذكر فيه علمية. قال والعلمية سيأتي إن شاء الله عنه يذكر شيء من شروطها سيذكر عنه. فالحاصل يقول من هذا البيت أن الاسم الأعجمي لا يكفي وحده، فلا بد معه من علمية. لذلك صرف ديباج اسم هذا أعجمي جبال يطلق على الحرير، ومع ذلك صرف. لماذا؟ لأنه اسم جنس عندهم، ونحن كذلك العرب استعملناه اسم جنس وما استعملناه علما، استعملناه للحرير اسم جنس، فهذا يصرف هذا النوع. فلا تكفي العذر وحدها، فلا بد معها من علمية. ويصرف في الاسم الأعجمي أن ينقل أن يستعمل عندهم على من، وكذلك نحن العرب أول ما نقلناه على من، مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وميكائيل وإسرافيل إلى آخر ذلك. فهذه أسماء جميلة واستعملت عندهم أعلام من أول وهلة، وكذلك العرب نقلتها إلى لغتها إيش أعلاما، نقلتها إلى لغتها أعلاما. فهذا الذي يمنع من الصرف، أما ما يستعمل عندهم اسم جنس ثم يمنع من الصرف، أما ما يستعمل عندهم اسم جنس ثم نحن نستعمله على من عندنا بلغة العرب، فهذا يصرف على الصحيح، هذا يصرف على الصحيح ولا يمنع من الصرف. ما يقال أنه هذا يمنع من الصرف لأنه أعجمي فيه علمية، لا، لا بد من علمية أن يكون هذا الاسم عندهم على من أيضا استعمله. ما يستعمل اسم جنس مثل قالون، قالون عندهم اسم جنس للشيء الجيد ثم استعملته العرب ليش علما، استعملت العرب علما على شخص قالوا فلان هذا اسمه قالوا له بعض القراء، فهذا يصرف. بندار كذلك يصرف لأن الأعاجم استعملوه اسم جنس عندهم ثم العرب نقلته علما، فهذه تصرف على الصحيح الذي يستعمل اسم جنس عند الأعاجم ثم نحن ننقله من أول وهلة نستعمله علما، فهذا يصرف. وكذلك أيضا ما استعمل عندهم اسم جنس ونحن استعملناه أيضا اسم جنس، فهذا أيضا يصرف. فإذا ما هو الذي يمنع من الصرف في الأسماء العجمية؟ هو الذي استعمل عندهم علما ونحن كذلك ننقله أيضا علما، ويكون زائدا على ثلاثة أحرم ويكون زائدا على ثلاثة أحرم. وأما لوط ولوط فهذه كفرة لعدم الزيادة فهي ثلاثية. فإذا شرطان، الشرط الأول تأصل على نية عموم نحن نقوله كذلك، والشرط الثاني زيادة على ثلاثة أحرم وسيشير إليها. اشتهر من نوع الصرف مثل ايش؟ تراويح. اي اسم عن اي اسم؟ لكن الاسم العربية والاسم العربية هذا اولا، هذا بالفرضية هذا ما فيها، هذا هذه اولا هذا ثم بعد ذلك قانون. قانون قد اشرنا الى الخلاف، قانون عندهم اسم جنس للجيد ثم العرب نظرته علما يمنع من الصرف عند الجماعة من الدخان، عند الجمهور يمنع من الصرف، والصحيح أنه يصرف، أنه يصرف، فلا بد من اشتراط العلمية عندهم. طيب، هل يوجد في القرآن في ألفاظ عجمية؟ الله يقول بلسان عربي مبين. يا أبو إبراهيم. ها؟ أسمع. هذا باتفاق أن أعجمية الأعلام تحكى على ما هي عليه، لكن غير أعلام. هذا الله حتى أعلام عجمية على القول بأن عجمية، والعلم يحكى على ما هو عليه بلا خلاف. تعرض ما قيل هذا أنها علبت، فالقرآن ليس فيه لفظ عجمية، كل الألفاظ التي فيه ألفاظ عربية بلسان عربي مبين. وأما هذه الألفاظ علبت ثم جاء القرآن على ما كان العرب تستعمل هذه الألفاظ. قيل هذا مش البيت رحمه الله يرجح قول جرير أنه عربي، هذا هو الأصل، وجود بعض الكلمات العجمية لا يخرج عن العربية، لا يخرج عن العربية، لأنه ذكر ناشئة الليل، ناشئة هذه الكلمة حبشية، وذكر أيضا كلمة هندية، وذكر كلمة فارسية هي الهندية. أنت هندي صح؟ لا. نعم. المهم راجع المذكرة تجد هذا البحث فيها الموجود. وغير المذكرين ومن الإنسان الشافعي. والأمر سهل، أمر سهل، عربي هذا هو الأصل، وهذه الألفاظ الموجودة التي هي قليلة كالتبرق وكأيضا ناشئة وكبعض الألفاظ، فهذه لا تخرج عن أنه عربي، هذه نادرة ولا تخرج عن كونه عربيا. هذا أحسن الأقوال عند الشافعي أنه عربي، ووجود بعض الألفاظ النادرة لا يخرج عن كونه عربيا. وأما بعضهم يقول لا، ما فيه أبدا ألفاظ عجمية فيه، وأما هذه الألفاظ استبرق ناشئة فهذه عربية، هي نعم في الأصل كانت عجمية لكن العرب استعملتها، ثم جاء القرآن على ما هو الحاصل في لغة العرب، على ما هو الحاصل في لغة العرب، فهو إذن بجميع الألفاظ العربية ما يوجد فيه لفظ عجمية. وأما الإعلام فتحكى على ما هي عليه، حكاها الله سبحانه وتعالى فتحكى برفضها. المهم الأمر في خلاف كما تعلمون. قال والأعجمي مثل ميكائيل كذاك في الحكم وإسماعيل، أي والاسم الأعجمي في الوضع كميكائيل وإسرافيل في الوضع، أي لابد أن يكون هناك علما عندهم ونحن كذلك استعملناه. أيوة الاسم الأعجمي في الوضع كميكائيل وإسرافيل وإسماعيل وإبراهيم، مثل ما جاء بوزن الفعل الأعجمي مثل ميكائيل كذاك، أي كالذي جاء على وزن الفعل فإنه يمنع من الصرف، وكالذي أيضا جاء معدولا معه العلمية كذلك كما سيجي. قال مثل ما جاء بوزن الفعل ومثل المعدول من فاعل، فكذاك إشارة إلى ما تقدم من الأسماء فلا بد معه من علمية كالأشياء المتقدمة، ومثل المعدول من فاعل إلى فعل في الحكم وهو منع الصرف إذا عرف بالعلمية، نحو وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وما إعراب هذا؟ عند من؟ وما الواو حسب ما قبلها؟ نعم. ما حرف نفي؟ ظاهر موصولة. والذي أنزل؟ نعم. أنزل فعل مضارع غير الصيغة، فعل ماضي غير الصيغة. إلى حرف جر إبراهيم مجرور بإلى وعلى جر الفتحة. لأنه ممنوع من الصرف، إبراهيم مجرور من بإله وعلى مجدهم فتحا نيابة عن أنفسنا منهم. وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كله أيضا محفوظ على إبراهيم. أحسن المحفوظ على إبراهيم. والمانع له بالصرف العلمية أيضا كلها علمية والعلمية. والعطف المحفوظة لو ألف. لا ألف ولو ألف معطوف ما في مانع أن تولى. ولكن يكون العطف على الأول إذا كان من الواقع. وإذا كان بالفاء أو بالأمة كل شيء على ما قبله. بالواو فقط. ولعله يزيد أول. وأما بغير الواو فالعطف كل شيء على ما قبله. وأما إذا كان بالواو العطف يكون على الأول. كله معطوف على الأول. وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإبراهيم وإسماعيل كله معطوف على إبراهيم. وإذا كان بالفاء إبراهيم فإسماعيل فإسحاق فيعقوب كل واحد عن الذي قبله. كل واحد عن الذي قبله. وهذه قاعدة في حروف العطف. إذا كان العطف بالواو فهو على الأول. قال فلو كان نكرة كغير الأعلام من الفاضل انصرف. نعم كديباج هذا نكرة. ولجام ما يوضع في ذن الفرس هذه نكرة. فهذه تصرف لا تمنع من الصرف. يقول اشتريت ديباجا ووضعت لجاما على فرسي فهذه تصرف لأنها نكرات عندهم. ونحن كذلك العرب استعملناها أسماء جنان. تنبيه أطلق الناظم منع الاسم الأعجمي الصرف وشرطه يكون رباعيا فأكثر. وأيضا شرطه أن يكون في الوضع عندهم إيش أعجمي علما. أن يكون في الوضع عندهم علما. ونحن نظلناه كذلك. قال تنبيه أطلق الناظم منع الاسم الأعجمي الصرف وشرطه أن يكون رباعيا فأكثر. نعم هذا هو شرطه أن يكون رباعيا فأكثر. فلذلك صرف نوح ولوط مع أن أسماء جميلة. إنا أرسلنا نوحا إلا آل لوط. فهذه صرفت مع أنها أعجمية لأنها ثلاثية. قال وشرط أن يكون رباعيا فأكثر أو متحرك الوسط. الصحيح خلاف هذا أنه يصرف وإن كان متحرك الوسط. شرط أن يكون رباعيا. وأما الثلاثي فإنه يصرف مطلقا لو كان محرك الوسط أو ساكن الوسط كنوح ولوط. ومحرك الوسط كلمك وشتر. لمك وشتر فهذه أسماء جميلة محركة الوسط. عند جماعة منها يرون منعها والصحيح صرفها. وهذا من اختاره ابن مالك رحمه الله وهو مذهب الجمهور. قال ابن مالك ممن صرح بإلغاء عجبة الثلاثي مطلقا السرافي وابن برهان وابن خروف ولا أعلم لهم من المتقدمين مخالفا. هكذا قال رحمه الله ولا أعلم لهم من المتقدمين مخالفا. فعلى هذا الاسم الأعجمي الثلاثي يصرف مطلقا. ساكن الوسط كنوط ولوط أو محرك الوسط كشتر ولمك. كشتر ولمك ويصرف لأن العجمة يكون ضعيفة. العجمة ضعيفة أي علة ضعيفة. أما الشارح يرى مذهب ابن الحاجب. هذا التفصيل عند ابن الحاجب محرك الوسط وساكن الوسط هو الذي اختاره رحمه الله. قال وشرطه أن يكون رباعيا فأكثر أو متحرك الوسط. فإن كان ثلاثيا ساكن الوسط كنوح ولوط انصرف لخفته. نعم انصرف لخفته هذا الصحيح بالنسبة للساكن. وبالنسبة للمتحرك الصحيح فيه خلاف وقرر الشارح. والأدلة على صرفه صرف هذا النوم ساكن الوسط من ذكره. نعم السماع إنا أرسلنا نوحا وأيضا إلا آل نوح هذا جاء به القرآن. ولم يأتي أو لم تأتي لغة العرب غير هذا لا في المحرك ولا في الساكن. والذين منعوا المحرك إنما هو قياس على السفر. قالوا الحركة تقوم مقام الحرف. الحركة حركة الوسط تقوم مقام الحرف. أما السماع عن العرب فلا يوجد في الثلاثي لا الساكن ولا المتحدث كما نص على ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى، فليس معهم سماع الذين منعوا هذا النوع المتحدث أو الذين جاز الوجهين في الساكن، ما عندهم سماع. قال قال والاسم الأعجمي في الوضع كميكائيل إسرافيل إسماعيل إبراهيم مثل ما جاء تانيتهم الأعلام بالألف. فلو كان نكرة لأنه ليس على الجنس وإنه اسم جنس ونحن كذلك نستعمله. وقالوا ليس بندار أيضا عندنا أعلام استعملناها أعلام بندار لأنه ما استعمل عنده من أول أمر علم، ما استعملوها علم وإنما استعملوها أسماء أو استعملوا هذه الأسماء أجناس، استعملوها أجناس. قالوا من جيد وبندار كأنه الذي يعني عنده علم كثير وقال له بندار، ومن هو البندر المدينة اللي تجمع الناس قال لها بندر ينظر وحمس وجوه هذا الناس.